تقول له الأول طيب نزوبك أنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا كتاب الطهارة من بلوغ المرام وشرح سبل السلام، ووصلنا عند الباب التاسع ألا وهو باب التيمم. والتيمم في اللغة هو القصد، وهو في الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. الله عز وجل دائما يجعل أمور الشرع تحدث بمقدمات، وتحدث باستئذان، وتحدث باستباحة. فهنا يستباح الصلاة، فكأن الصلاة محرمة إلا بشروطها، محرمة إلا بشروطها. ومن أهم الشروط في هذه الأمور الشرعية هو قول الشرع أن هذا مشروع. هذه نقطة مهمة جدا لغلق باب البدع. الأمور الصلاة يعني كلمة استباحة الصلاة معناها أنها لا تجوز إلا بشروط، فالعبادات لا تجوز إلا بشروط. وأهم الشروط أن يشرعها الشارع، أهم شرط أن يشرعها الشارع، والشارع هو الله عز وجل أو المبلغ عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل للصلاة وقت لا تجوز ولا تشرع قبله، لا تجوز ولا تشرع قبله. فالأمور الشرعية تشرع بإذن. لذلك يقولون الأصل في العبادات إيه؟ المنع. حسن. الأصل ده غلق لباب البدع. الأصل في العبادات المنع، أصل في هذه المسألة. طيب ما هو الإباحة لهذا الأمر؟ شروطها التي قالها الشارع. أول شيء الإذن من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثاني شيء الإتيان بشروطها، وأول شرط من شروطها أن يحل وقتها إن كانت الصلاة. يا أيها الذين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الأمر الثاني التهيؤ لهذه الصلاة بالطهارة، وثيابك تطهر. فبالتالي التهيؤ لهذه الصلاة بالطهارة، فإذا الطهارة شرطها الوضوء كما تقدم معنا، فإذا ثم هذا الوضوء له نواقض كما تقدم معنا، ثم هذا الوضوء إذا فقد لانعدام الماء انتقلنا للرخصة وهي التيمم. الأحناف جمع على الوضوء وقالوا الوضوء ليس أمرا مشروعا لذاته، وإنما هو أمر مشروع لأمر آخر، فبالتالي لا عبرة لهذا الأمر. وقالوا إن التهيؤ للصلاة بأخذ الطهارة عام في كله بلا تقييد. فلما يقول الله عز وجل وثيابك فطهر، هل أنت تنوي وأنت تلبس الثياب أن تقول نويت لبس الثياب الطاهر للصلاة؟ فبالتالي الوضوء يلحق بالثياب. هذا مفهوم الأحناف. يعني حتى بعض الناس قد يقول يعني إيش الأحناف السذاجة اللي عندهم دي، يقولوا النية ليس شرط في الوضوء. هم ليس سذج، هم يتعاملون مع النصوص، ولكن قد يخطئ الإنسان في استنباطه للنص. فهم قالوا حيث أن الثياب طهارتها في الصلاة شرط، كذلك الوضوء في الصلاة شرط، ولكن شرط لا يحتاج نية منفصلة كما أن الثياب لا يحتاج نية منفصلة. طيب حد كده تمام 24 رقم. طب على التيمم أجمع الأحناف ولحقهم الجمهور أن التيمم لابد له من نية. طيب إيه اللي خلاكم فرقتوا؟ قالوا لأن في الأصل في الماء التنظف. عليكم الصلاة. الأصل في الماء أننا بنتنظف به، وبالتالي أنت تتهيأ للصلاة بالتنظف. لكن هل الأصل في التراب أننا نتنظف به؟ إذن هذا خروج عن الأصل، فلذلك يحتاج التيمم إلى نية ولا يحتاج الوضوء إلى نية. هذا قول الأحناف. رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحيل وقال هذا استنباط أيضا خاطئ، لأن الله عز وجل خلق الإنسان من عنصرين، من التراب والماء، اختلطوا مع بعض يبقوا طين. هذا العنصر اللي اتخلق منه الإنسان التراب والماء. فالأصل في الماء التنظف الذي هو أحد عناصر الإنسان، فإذا فقد هذا الأصل انتقينا لأصل الخلق الثاني وهو التراب للتنظف المعنوي. للتنظف المعنوي هذا استنباط جيد من شيخ الإسلام، قال إن الماء تنظف حقيقي، فإذا فقد تنظيف جسدك فعلى الأقل تنظف قلبك، فأنك تتهيأ للصلاة بهذا التيمم. واختلف العلماء هل التيمم رخصة أو عزيمة؟ إيه الفرق بين الرخصة وبين العزيمة؟ الرخصة هو ما كان بديل عن أمر واجب لعذر عارض. الرخصة ما كان بديل عن أمر واجب أو فرض لأمر عارض، فأمر عارض السفر فأصبح القصر عند بعض الناس رخصة، أمر عارض فقد الماء فأصبح التيمم عند الناس رخصة، المرض عارض فأصبح الفطر في السفر أو في المرض رخصة لأنه أمر عارض، فهذه رخصة. أما العزيمة فهو الأخذ بأقوى الأمرين أو الأخذ بأقوى الأدلة للتعبد لله عز وجل. فبالتالي بعض الناس قالوا لا احنا نتم الصلاة لأننا نقص التعبد لله عز وجل، الأخذ بأقوى الأدلة للتعبد لله عز وجل. فهذه العزيمة والرخصة خلاف بين العلماء، الفرق بين الاثنين ايش يعني، هنا اختلف وهذه رخصة، فبالتالي الرخصة لا تؤتى إلا لمن يستحقها. ولذلك بعض الناس قالوا قصر الصلاة يعني لا نقبله لأنه رخصة، والآن أصبحت العملية أيسر فنترك هذه الرخصة. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فبالتالي الله عز وجل يريد يخفف عن الناس. فالأصل ولذلك يعني إيه شغلة العالم بالضبط، الشغلة الحقيقية للعالم إنه ييسر على الناس أيسر السبل بالتقرب إلى الله، هذه الشغلة الحقيقية للعالم. العالم شغلته أن ييسر إلى الناس أقصر وأيسر الطرق للتعبد لله، هذه مهمة جدا، أن العالم هدفه أن ييسر ويقصر للناس أيسر وأقصر الطرق للتعبد لله. فهذا الهدف يجعلك تحاول بقدر المستطاع أن تجد للمستفتي رخص. يقول الإمام الثوري إنما العلم الرخص والعزم يحسنه كل واحد. واحد جالك دلوقتي قال لك انا اتلخبطت، انا صليت دور 3 ولا 4، فانا اعتبرت اني صليت 3 وكملت الركعه 4 وسجدت 60 ساعه، وانا كده عملي غلط ولا صح؟ تقول له بص احتياطا عيد الصلاتين، ايش انت افدته؟ ابطلت له عمله وخليته عاده مره ثانيه، يبقى انت كده مش عالم. لكن العالم ان يجد لك رخصه ومخرج، العالم ان يجد لك رخصه ومخرج، هذا هدف العالم. فاختلف العلماء هل هو التيمم رخصة ولا عزيمة، والأصل أنها رخصة لأنه مصطلح على قول الجمهور إذا حضر الماء بطل التيمم، فالرخصة تبطل عند انتهاء سببها، الرخصة تبطل عند انتهاء سببها أو عارضها. فأنت تقصر الصلاة في السفر، فإذا دخلت بلدك انتهى القصر. فنفس الفريضة التي أذنت عليك في بلد، الوقت السفر بقى بالطائرة، أذن عليك الظهر في جدة وأنت في المطار فانشغلت ما صليتوش حتى وصلت الرياض ووصلت بيتك، كان الصلاة التي ستصليها تامة 4، لأن ما في هنا قصر. ولذلك اختلفوا هل من فاته فريضة في السفر وأراد أن يقضيها أيقضيها 2 أم 4؟ أما الإمام أحمد فقال أرى أن العذر قد انتهى، فحتى قضاءه لهذا الأمر لابد أن يقضيه على 8 4. أما الإمام مالك فقال لا، هذا الصلاة في حقه 2، فكيف نلزمه 4؟ فهذا يقضي 2 فقط، هذا يقضي 2 فقط. فاختلف في المسألة. فكذلك هنا التيمم الذي جعله رخصة يبطله بوجود الماء، فبالتالي يقول إذا كنت متيمم ولم تصلي ثم جاء الماء لا يجوز لك أن تصلي إلا أن تتوضأ. أما الذين اعتبروها عزيمة عندهم قاعدة تقول العبرة بالحال لا بالمآل. العبرة اكتب دقيقة، العبرة بالحال لا بالمآل. تفيدني أول المسألة دي، العبرة بالحال لا بالمآل، أنك أنت حالك إيه الآن كذا، مالنا دعوة بكرة هتبقى إيه، أو مالنا دعوة بعد فترة هتكون إيه، لأن هذا مآل. فالعبرة بالحال لا بالمآل. فقالوا أنا الآن تيممت في الوقت الصحيح بما كان متاح إلي ولم ينتقد وضوئي، لماذا تفرض علي أن أتوضأ إذا جاء الماء؟ إن قاعدة إذا حضر الماء بطل التيمم ليس حديثا، وإنما هي إقوال العلماء. فعلماء آخرين قالوا لا، هذا الكلام لا نقبله، من كان متيمما جاء الماء أو لم يأتي، لأن بعض العلماء قال إن جاء الماء وقت الصلاة يخرج من الصلاة ويتوضأ، وبعضهم قال لا، إذا بدأ الصلاة خلاص يشرع فيها، لأن العبرة بالحال لا بالمآل. وقيل هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. هذا الحديث من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا يعني إن كان بعض العلماء ومنهم ابن عبد البر. وقال لك يا جماعة يعني قضية بتاعة اللي تثار دلوقتي في بعض البلاد كمصر بالكلام عن قضية البدعة، أو من أراد أن يبحث عن دليل من أقوال العلماء، ما في واحد مترصد لدليل إلا سيجد بغيته. أي دليل أنت دلوقتي فعلت فعل معين، سواء كان هذا الدليل حديث صحيح بمفهوم خاطئ أو حديث ضعيف، يعني في بعض الطرق الصوفية يعني يرقصون عند الذكر. فطيب جبت من هذا الكلام يا جماعة؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جنبه علي بن أبي طالب وجنبه جعفر بن أبي طالب، وكان جنبه صحابي ثالث، فقال لجعفر أنت أشبه خلقي وخلقي. فقام جعفر يحجل على قدم الواحد كأنه إيه بيتنطط على رجل واحدة كأنه يرقص يعني، فقالوا أهو يبقى الرقص جائز في حضور دابة السنة. طبعا الحديث واهي لا يصح، لكن يجوز عند ما يكونش عالم بالحديث أن يستدل بالحديث لا يعلم إذا كان صحيح ولا ضعيف. لكن هل هذا الفعل من جعفر كان تعبدا لله عز وجل؟ لم يكن تعبدا. إذن أنت تبحث عن شيء غير موجود، أنت بس بتدور على دليل. وكذلك قولهم عند الذكر هو فهم يقولون بهذا، يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، قال لا تقوم الساعة وأحد في الأرض يقول لا كلمة الله الله الله، وأحد في الأرض يقول الله الله. فنشوف يعني ذكر الله الله هكذا، لأنه بيبحث عن الدليل. والله عز وجل في القرآن دائما يعبر عن نفسه أحيانا ويقول هو الله الذي لا إله إلا هو. فكلمة هو تدل على الله عز وجل، فلما نقول هو اللي هي معنى هو ولكنها مختصرة أو يعني وقوف على السكون. فإذا هذا البحث ناس متترصد تدور على دليل تؤيد بدعته أو تؤيد ما ذهب إليه من باطل. فهذا الحديث يعني ابن عبد البر إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، بل ابن عبد البر يعني يعدونه من أعلم العلماء في المذهب المالكي ومن العلماء الأجلاء في جميع المذاهب، لأنه غير مقيد حتى بمذهب معين فقد يخالف الإمام مالك بعض الأشياء. فابن عبد البر من هذا الحديث استنبط أن الصلاة في المقبرة وفي المسجد الذي فيه قبر تجوز. لقال لأن وجعلت لي الأرض مسجدا، وهذا عام ما عندنا شيء يخصصه، فأتوا إليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المقبرة ولا في الحمام، فقال هذا منسوخ. كيف إشعرتك أنه منسوخ؟ قال لأن منح الله عز وجل لا تنسخ، يعني ربنا لما يعطينا منحة ما ينسخها ولا يكون لها استثناء. هذه القاعدة نحن لا نتفق معك فيها، هذه القاعدة لا تتفق معك العلماء فيها، لأن ليس معنى ما الله عز وجل يعطي منحة عامة ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مستثنى منها كذا وكذا. لما يقول الله عز وجل تستخرجون منه لحما طريا، فهنا العلماء قالوا حتى ميتة البحر جائزة، لكن إذا الميتة لنتنت في البحر خرجت لها رائحة، يعني إذا شيء مات في البحر ثم أصبح له رائحة مات أكثر من يوم، هل يجوز؟ هل نطبقه على قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحل ميتته؟ نقول لا، لكن في شروط للميتة ألا تفسد. طب ليه؟ لأنه حل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث، فالفاسد من الخبائث. من دليل أخرى علمنا أن هذا القول لا يستقيم. فبالتالي ابن عبد البر إمام جليل ونجله ونعظمه، لكن نقول أنه في هذه المسألة أخطأ في التوفيق بين النصوص. فالحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أشياء لم يعطاها نبي قبله. فأول هذه الشيء أنه أعطي الغنائم، أعطي الأنفال، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الأنفال ولم يذكر هنا في الحديث، وكانت الأمم السابقة لا تأخذ من الأنفال، ثم بعد ما يعملوا المعركة يضعوا الأنفال ثم تنزل نار من السماء فتحرقها. أما أمة الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذت الأنفال، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقاتلوا فيغنموا إلا عجل لهم ثلثي الأجر وبقي لهم الثلث. طيب لماذا برغم كده أن يعني جعل الله عز وجل الأنفال؟ لأن هذه أمة خاتمة والجهاد مكتوب عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فإن لم تجعل، وطبيعة النفس البشرية لابد أن تعلم الثواب في الدنيا قبل الآخرة، فلو أنا بقول لك هتقاتل فتدخل المعركة تخرج فاقد عضو من أعضائك أو ابن من أبنائك أو فاقد أباك أو عمك أو شيء من أقاربك، فكل ذلك ثم أقول لك انتظر إلى يوم القيامة، فيها شيء من يعني عايزة قوة إيمان عالية قوي قد لا دليلها عند كل الناس، خاصة بعد بعدهم عن العهد النبوي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد أن يكون هناك مغنما تغنمه. ولذلك الصحابة اغتنوا، فلما أقول لك بقى هتخش المعركة تطلع عندك 20-30 جارية، فتصور بقى عندك عدد من النساء تخش المعركة تطلع عندك غنائم، ثم تاخد بيت واثنين وثلاثة واربعة، يطلع عندك خيل واثنين وثلاثة واربعة، حتى زوجتك نفسها اللي هتفتقدك في المعركة لما هتيجي ومعاك العبيد، طبعا هي مش عايزة الجواري، لكن لما تيجي ومعاك العبيد هيكون هذا بالنسبة لها شيء من السرور، انها انتقلت حياتها الى حياتها كما فعلت فاطمة، وذهبت النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيها خادم او يعطيها عبد يعني يخدمها في البيت. فمن هنا جعل الله عز وجل المغنم حتى يعني يطيب نفوس المقاتلين في سبيله، وجعل ثلث الأجر مدخر لهم، وطبعا عشر الأجر حتى ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. والنصر بالرعب، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وأمته مشهور عنهم حبهم لله عز وجل ولإرضاء ربهم جل وعلا، فبالتالي يرعبون منهم عدوهم. لذلك لما راحوا لهرقل وحكوا له أحوال المسلمين، قالوا عمالين كلهم بيصلوا بالليل ولهم أزيز كأزيز النحل من قراءة القرآن، فمر على جنوده هو لهم عمالين يسكروا ويزنوا، فقال والله إن هؤلاء حري إذا التقوا مع هؤلاء أن يفروا أمامهم. راح طول ما يعني حتى مشهور دائما إن السكير أنه بيكون يعني منفوخ على الفاضي، أنه يظن أنه قول مجرد ما حد يلمسه يقع، فبالتالي عند المعركة لم يثبت. أما المؤمن الذي امتلأ قلبه إيمان فهو حاجة ضربته لا ما فيش تراجع، إما يقتل وإما يدخل الجنة. وأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، فهنا أيضا عام ولكنه مخصوص بالأماكن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، ألا وهي معاطن الإبل أنه لا يجوز الصلاة فيها، وكذلك المقبرة وكذلك الحمام. لكن من باب الإنصاف أن الصلاة في مسجد فيه قبر تصح الصلاة، ليست باطلة، تصح، وإذا كان الرجل متعمد الصلاة في المسجد في مقبرة مع الإثم. يعني إذا كان ليس هناك مسجد إلا هذا الذي فيه القبر وصلى فليس عليه إثم، لكن يفضل له أن يصلي ولو منفرد وحده ولا يصلي في مسجد فيه قبر، لكن إذا صلى جازت الصلاة ولا شيء عليه. فقول إنما جعلت مسافة سلمة ولم يكن بينه صلى بين أحد من أعداء أكثر من هذه المسافة وهي حصلة له، وإن كانت واحدة في كونها حصل أمتي خلاف وجعلت لي الأرض مسجدا. طبعا هل هنا كلمة مسيرة شهر خرجت على التأصيل ولا على التمثيل؟ خرجت على التمثيل. المقصود أن بمجرد ما يسمع به العدو أنه يصيبه الرعب والخوف. وفي هذا أيضا هناك استنباطات للعلماء عندما يعجزوا عن الدليل، فيلجأ إلى أدلة عامة ليس لها مخالف. فمن هذا الدليل مثلا مسيرة شهر لتبين أنك لا تعيش بين أظهر الكفار، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن يقيم بين أظهر الكفار، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن احنا نقيم بين أظهر الكفار، وقال لا يتراءى ناران، نار إيمان ونار شرك، فبالتالي لابد أن احنا نكون بعيدين عن العدو. فمن هذا الحديث لو ما عندناش حديث أنا بريء ممن يقيم بين أظهر الكفار كنا خدنا بهذا الحديث على سبيل العموم، كنا خدنا بهذا الحديث على سبيل العموم. طب ما الذي يجعلنا أو يجعل العلماء يأخذون مثل هذا الحديث؟ لأننا وجدنا من يعيش بين أظهر المشركين يصيبه ضعف بالدين، يصيبه ضعف بالدين. شيخ صفوت نور الدين عليه رحمة الله لما راح أمريكا فوجد رجل وامرأة يقبلون بعض على محطة الأتوبيس بشكل يعني إثارة جنسية غير عادية للآخرين، فالشيخ نظر ووجهه شمر جدا وأشاح بوجهه، فالشباب اللي كانوا واقفين جنبه كلهم شباب ملتحي وشباب سلفي وكل شيء قعدوا يضحكوا، قالوا يا شيخ احنا أول ما جينا كنا كده بس خلاص تعودنا. قال أعوذ بالله، وما الذي يجعلكم تقبلون ذلك؟ يعني أنت هنا أول ما تروح تسمع واحد بيسب ربنا، يعني شوف مثلا لو أنت سمعت واحد في السعودية بيسب الدين يعني الدنيا كلها هتقف، وهذا الرجل هتمسكه وتسلمه للشرطة ويقام عليه الحد. لكن لو نزلت في بعض بلاد المسلمين وسمعت بيسب الدين عادي، ودنك اتعودت عليه عاد طول النهار بيسبوا الدين بدل ما يقول له يا كلب بيسبوا له الدين. فهذه الطريقة تجعل في ضعف عندنا على الغير على الدين. فلما العلماء يجدوا مدلول، يعني احيانا يستدلوا بالواقع ولكن يبحثوا عن دليل يتمسكوا به ولو دليل عام، فهذا الدليل يبين ان هناك بلاد للمسلمين وبلاد للكفار، وان معيشة المسلمين بين افضل الكفار منهي عنه. فبالتالي قال مسيرة شهر، فبالتالي هيبقى مسافة بعيدة. هذا الاستنباط لو ما عندنا الاستنباط الاخر كان العلماء استنبطوا منه. ولذلك لا تعجبوا من الذين اباحوا للمرأة ان تسافر وحدها عند الامان او الحج بحديث ان تخرج الضعينة من صنعاء الى حضرموت لا تخشى الا الله والذئب على غنمه، حين بعيد كل البعد عن انه حديث التي تسافر وحدها يعني او تحج وحدها. لكن العلماء يقولوا ان هذا الامر لعله لعلة، فبالتالي هنا الخلاف مستساغ. الخلاف يكون ان تسافر المرأة بغير محرم عند الامان كما ضبطها شيخ الاسلام ابن تيميه وكما ضبطها الشيخ ابن جبرين، قال يعني لو حتسافر بالطائرة اهلها حيوصلوها من مكان لمكان فقط مدة الطائرة فجائز. الشيخ الالباني قال لا هذا الكلام لا يجوز، لان ربما الطائرة تخطف كما نسمع الان، ربما يحصل عطل فتنزل بلد اخرى شيء من هذا القبيل. فاذا الخلاف مستساغ، ليس القول قولا واحدا، فقد يلجأ لحديث عام عند تحقق مصلحة راجحة، عند تحقق مصلحة راجحة. فهنا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالصعيد هنا صعيدا طيبا أو طهور. ما في تحديد التراب، إن جعلنا مع الأرض صعيدا جرزا. فالعلماء قالوا إيه؟ كل اللي هو من أصل الأرض يصلح التيمم، كل اللي هو من أصل الأرض يصلح التيمم، ما يكونش شيء بس مستحدث، يعني ما يكونش الأسفلت المزود مش عارف إيه، هذه الأشياء مستحدثة. لكن كل ما هو صعيدا جرزا فصعيد الأرض لك طهورا كما في صحيح البخاري. فكل ما هو على وجه الأرض يجوز أن تخبط عليه، وليس العبرة أن يخرج شيء في يديك، لأنه أمر تعبدي ليس على الحقيقة، يعني هو أمر المقصود به استباحة الصلاة، المقصود به استباحة الصلاة. فكل ما هو على وجه على سطح الأرض فهو يصلح صعيدا ويصلح للتيمم، سواء كان أن تضرب يديك على حائط، أن تضرب يديك على سجاد فيها بعض التراب أو شيء من هذا القبيل. فقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهنا العلماء اختلفوا ما بين عالم وجاهل. العلماء علموا التيمم ازاي، وهو اليد كف اليدين والوجه. طيب جاءوا منين هذا الكلام؟ قالوا ان الاصل حمل اللفظ على الظاهر وعلى اقرب معنى للذهن. الاصل ان الله عز وجل اراد ان يخاطبنا باسلوب مفهوم، فبالتالي الحمل اللفظ فاكرين القاعدة اللي خدناها في العقيدة، حمل المعنى على اقرب معنى ظاهر، او لو ما عرفناش تحمله على اقرب معنى ظاهر نحمله على المجاز لاقرب مجاز يوافق المعنى الظاهر. نذكركم المثال اللي قلناه، قلنا مثلا كلمة رأيت أسد على المنبر، رأيت أسد على المنبر، أول ما يتبادر للذهن أن هذا مجاز، لأن ليست من طبيعة الأسد أن يخطب أو يتكلم، ولا من طبيعة الأسد أن يصعد المنبر، لو هيشوف الناس المصلين ينزل يقوله اللي خليه يصعد المنبر، فبالتالي لا ينطبق هذا الحديث على معناه الظاهر. طيب انتقلنا إلى المجاز، طب إيش المقصود بالأسد بالصورة المجازية هنا؟ القوة والشجاعة. يبقى إيه اللي خلانا أخذنا لأقرب معنى ظاهر أخذنا به، لأقرب معنى ظاهر أخذنا به. فكذلك كلمة تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، اليد تطلق على الكف وتطلق على الذراع، لكن المعنى المتبادر للذهن الأقرب والأسرع لما أقول لك اليد أقصد بها إيه؟ الكف. لكن لما أريد أن أنتقل عن هذا المعنى الظاهر لابد أن أأتي بقرينة، يعني الأصل في الألفاظ حملها على الظاهر، اكتب القرينة، الأصل في الألفاظ حملها على الظاهر، ولصرف اللفظ عن الظاهر لابد أن يأتي بقرينة. فلما تقول كلمة عين، أول ما أقول لكم عين كل واحد فيكم هيتبادر لذهنه إيه؟ عين الرؤية. لكن لو أردت أن أصرفها عن معنى الظاهري أقول إيه؟ عين ماء، عين الحياة، يبقى جبت قرينة أخرى مع لفظ العين تصرفها عن ظاهرها. فلذلك لما قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أتى بقرينة إلى المرافق ليبين أنه تعدى اللفظ من الكف للذراع. لكن لو قال بأيديكم فقط كنا غسلنا الكف فقط، فبالتالي السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، يبقى المقصود هنا اليد إيه؟ اللي هي الكف. ثم يؤيد هذا الفهم فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك الخوارج لما ردوا ما نقل عليه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وجهلهم باللغة العربية قطعوا الذراع، كان يجوا على السارق ويقطعوا ذراعه ما يقطعوا يده، قالوا أن ربنا قال إلى المرافق، طب لو ما كانش قال إلى المرافق كان بقى غسل الذراع كله واجب، فبالتالي ما هنا ما عند السارق ما قال اقطعوا شيء معين فيقطع الذراع كله، فهذا جهل باللغة وجهل بتأصيل علم الصحابة أن الأصل حبل الألفاظ على ظاهرها، وإذا أردنا أن ننقل اللفظ من الظاهر للمجاز أو لأمر آخر لابد أن نأتي بقرينة. فهنا لما يقول تمسحوا بوجوهكم وأيديكم دون قرينة، فحمل اليد على إيه؟ على المعنى المتبادر للذهن وهو الكف. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذ لم نجد الماء، هذا الحديث يبين إذ لم نجد الماء ولو شهور ولو سنين، يعني هل يجوز لإنسان أن يتيمم فترة طويلة من الزمن؟ ما عندنا تحديد مثل مسح الخفين أنها محددة بزمن، إنما ما عندنا تحديد للتيمم. فإذا سجن إنسان نسأل الله لكم معافاة جميعا، سجن إنسان سنين يجوز له أن يتيمم طول فترة سجنه، ما عنده مية وحتى المية اللي موجودة عنده دوبك على قد الشرب، فله أن يتيمم ولو سنين. فإذ لم نجد الماء وأنا في تحديد لمدة، لا، طول ما أنت فاقد الماء فأنت مستحق للتيمم، مستحق لرخصة التيمم. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا، جعل التراب لي طهورا، فهنا يعني بين من التراب نقله من مرحلة عدم الطهارة إلى الطهارة. ودائما لما يأتي العموم يأتي معه بكل العموم طهورا جعام، هل هنا قال إلا من الجنابة والحيض؟ يبقى يبقى الطهور من كل شيء، ولذلك التيمم يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ليه؟ لفظ العموم، يعني يا جماعة لو فهمت لو عرفت تطبقوا لفظ العموم والله تبقوا فقهاء 100%. هو احنا بنخاف كلنا دايما في لفظ العموم، اللي بيتجرأ على لفظ العموم هم العلماء، فإذا واحد عرف يضبط ازاي يستنبط العموم ولذلك شوف برغم ان ابن حزم ابطل القياس إلا أن استدلاله بعموميات القرآن أزهلت الناس على قوة يعني استنبطاته وعلى قوة فهمه، ولذلك فرض فقهه برغم أنه عنده عجز، عنده عجز القياس من من من أقوى الأشياء في الاستدلالات الشرعية، وجمهور العلماء على أنه أصل من أصول الدين، لكن لما أفطروا أهل الظاهر طب إيش استعاضوا عنه بالعموم؟ استعاضوا عنه بالعموم، فهذا العموم هو أقوى ضابط الفقه، ولذلك ما جعل الله عز وجل النصوص نصوص فقط تنتهي الفقه ينتهي بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، جعلها ممتدة ومحتملة للاستدلال بها على أكثر من وجه وبأكثر من طريقة إلى قيام الساعة. ومن هنا يأتي دور الفقهاء، وتأتي هنا في فقه النوازل أن إذا جد جديد نحمل على هذا الحمل، نحمل على هذا الأمر أنه نأخذ بعموم اللفظ، لا نخرج العموم عن عمومه إلا بدليل. فهنا قال طهور، ما قال إلا، يبقى تبقى الأمر بدون استثناء، فيبقى الأمر بدون استثناء، فلما يقول طهور يرفع به الحدث الأصغر ويرفع به الحدث الأكبر سواء كان جنابة أو كان حيض، ويفعل به كل ما يفعل من عبادات على أنه طاهر متوضئ، فإن عدم الماء طافت المرأة حائض طهرت من حيضها، تطوف بالإجماع جنب، يطوف بالإجماع يصلي إماما ومأموما، يقرأ القرآن، يفعل كل شيء كأنه طاهر طهارة تامة، ما عندنا شيء يخرج هذه الطهارة عن عموميتها. ونقف عند شرح كيف التيمم وحديث عمار بن ياسر إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، ونجيب على الأسئلة إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. ذكرت يا شيخ في بداية المحاضرة أن الصلاة في مسجد به قبر أنها تجوز مع الكراهية أو ما، لكن قرأت بعض العلماء أنه يحرمها. ما عنده دليل الإجماع على أنها تجوز. عيد السؤال. يقول السائل الصلاة في المسجد الذي فيه قبر بعض العلماء يحرمها، نقول ليس هناك دليل على التحريم، ومعنى التحريم الصلاة هذا قد يكون صحيح، لكن هل الصلاة تبطل وتجزئ أم أن الصلاة صحيحة تجزئ عن صاحبها الصلاة وتصح مع الإثم؟ تحريم في المسجد اللي فيه قبر قد يأتي على الكراهة أو التحريم، لكن هل الصلاة باطلة أم مقبولة؟ لم يقل أحد أنها باطلة، بالإجماع أنها تجوز مع الإثم والكراهة. هذا ما احنا ما نقول أصل في مسجد فيه قبر لا يجوز، لكن نحن نقول هل الصلاة أجزأته أم لم تجزئه، هذا هو الخلاف، فنقول بالإجماع أجزأته لكن لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر. والله أعلم. أحسن الله إليك يا شيخ، كأني فهمت أن التيمم من كل شيء من جنس الأرض، فمن جنس الأرض يعني ممكن تكون المعادن زي الذهب والفضة والرخام والأحجار، فلو مثلا أنا مكان في الحضر لكن ما في ماء، فممكن أمسح الرخام أو أمسح على معدن على الحديد أو الستانلستيل وبعدين. هل المعدن والحديد من سطح الأرض ولا من بطن الأرض؟ من بطن الأرض. ويقول صعيدا يعني سطح الأرض، فكل ما كان من أصل سطح الأرض كل اللي أنت حكيت عنه من بطن الأرض، ليس في شيء من سطح الأرض. الحجارة هو الذي سطح الأرض فقط. والحجارة. والحجارة من سطح الأرض. سطح الأرض. نعم. لأنه فيه غبار، فإذا ضربت فيه يخرج منه الغبار، وهذا يعتبر سطح الأرض بالنسبة لنا. سؤال آخر يا شيخ. يقول لي طيب أنت ذكرت السجاد والموكيت وما إلى ذلك، نقول لأنه يختلط به الغبار الذي يأتي من الأرض فيكسوه، فيكون هذا من سطح الأرض. الغبار التراب لما تضرب على السجادة حيطلع عليها تراب فيجوز بها الكلام. الشيخ بارك الله فيك، بالنسبة للتيمم هل يعني إذا مثلا حضرت الصلاة وما في ماء هل يتيمم يعني وقت الصلاة ولا ينتظر إلى يعني قرب خروج الوقت عسى أن يأتي الماء؟ هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح سندا يقول للسائل يعني هل التيمم بمجرد ما تأتي وقت الصلاة أذنت ولا وفقد الماء هل ننتقل الى التيمم ام ننتظر الى اخر الوقت لعل الماء ان ياتي او يدرك الماء فنتوضا ونصلي؟ نقول هناك حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم سندا وصح معنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتيمم واصلي ها هنا، قال رسول الله ان الماء على بعد كذا وكذا، قال اتيمم واصلي ها هنا حتى اذا ادركتني المنيه اكون قد قضيت حق ربي، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فبالتالي بمجرد ما ياتي المؤذن او يؤذن للصلاه، قلنا القاعده العبره بالحال لا بالمآل. حالك دلوقتي ايه؟ فاقد للماء، يبقى جاز لك التيمم. حياتيك الماء المآل، حياتيك ماء لا نعبأ به. العبره بالحال لا بالمآل. احسن الله اليك يا شيخ. كنت حدثت انه الانسان اذا زي اذا حضر الماء بطل التيمم. طب الان ممكن لو واحد الان تيمم كان على جنابه او شيء وفعل وجاء وقت الصلاه وحضر الماء، يعني ايش الاصل الصواب؟ انه لا اروح يعني يصير انه طاهر انا بمجرد تيممي، ولا الزم بالاغتسال بعدين اصلي؟ يقول يعني اذا انسان تيمم وكان جنبا ثم جاءت الماء وهناك الصلاه، فهل يذهب للاغتسال ويصلي صلاة بعد الغسل ويترك الجماعة، أم يصلي على تيممه؟ هذا أمر اختلف فيه العلماء. فمنهم من قال إن ضاق الوقت فالتيمم واجب والغسل لا يحال إليه، ومنهم من قال أن الترك للجماعة والاغتسال أفضل فيذهب إلى الغسل حتى لو يعني ضاق الوقت قليلا، ولكن الرأي الصواب أنه يتيمم ويصلي ثم إذا اغتسل بعد ذلك يرجع يصلي الصلاة التي بعدها، أما هذه فيصليها على حاله الذي هو عليه. حتى قال الإمام مالك من قام من نوم في صلاة الفجر وضاق عليه الوقت ووجد الماء ولكن إذا اغتسل لا يسعفه الوقت، له أن يتيمم ويصلي. الله أعلم. شيخنا بعض المساجد فيها مقامات، يعني ما هي قبور لكن مقامات، مقام السيد الفلاني ومقام فهل هذه داخلة في مثل مفهوم المسجد الذي فيه قبر؟ ليس يعني معلش عيد السؤال انت الاول ثاني. يعني مقام لكن ما فيهوش شيء. لا ما في مثل الحسين في مصر كده مثلا. نعم، او اظن مثل الجامع الاموي اذا كان مثلا فيه قبر او مقام السيد يحيى النبي يحيى في مقام، فهل هذا مثلا جائز الصلاة فيه ولا داخلة في مفهوم المسجد الذي فيه قبر؟ يسأل لو كان هناك قبور ليست فيها مساجد، فيها قبور وهمية يعني ليست على الحقيقة، ليست كمسجد السيدة زينب في مصر أو مسجد الحسين. أولا يخشى هذا المساجد معتبرها أنها فيها قبور لسببين. السبب الأول سدا للذريعة. السبب الأول سدا للذريعة. السبب الثاني هو فيها قبر ولكن ليس قبر ما من زعموا أنه هو موجود، يعني هو فيها قبر، يعني هذه المقصورة فيها قبر، يعني ولذلك للأسف جنب قبر الإمام الشافعي المهندس النصراني اللي بنى المسجد، مدفون عندنا في مصر مهندس نصراني، وهذا مكتوب في كتب التاريخ، مهندس نصراني مدفون في مسجد الإمام الشافعي في مصر، والناس بتروح تصلي في ثلاث قبور جنب بعض، فبيقولوا مين دول؟ بيقولوا تلامذة الإمام الشافعي، وما يفهموا شيء. فهذا من باب أولا سد الذريعة، ثانيا أنه فيه قبر ولكن ليس هذا المزعوم، وليس المقصود أن عدم القبر لوجود شيخ معين، المزموم في الصلاة وجود القبر أصلا. والله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك. الآن إذا يعني بمجهود بسيط استطعت أني أحصل على الماء، هل أتيمم؟ يعني كنت في البر وممكن محطة بعيدة مثلا 10 كيلو أو 7 كيلو بالسيارة 10 دقائق ممكن أوصل إلى الماء، هل أتيمم ولا أروح؟ تتيمم. يقول السؤال إذا كان الماء على بعد مسافة قريبة بالسيارة نقدر نوصل له، هل أتيمم وأصلي في مكاني وأنا عادم للماء أم أذهب إلى المكان البعيد وأحصل على الماء؟ لا، تتيمم وتصلي. في حديث انه ابو هريره رضي الله عنه انه كان عليه جنابه بالدامل. الحديث حديث عمار بن ياسر، هو حديثنا المره الجايه ان شاء الله. طيب. اللي تمرغ في التراب عمار بن ياسر. هذا اقوى من مساله انه نعم انت استدلت انه الدليل على انه الجنابه تذهب بالتيمم مش هذا الدليل كان يستدل به افضل من ما هو يعني يعني انا بس ارجي السؤال ده للمرة القادمة لان السؤال ده هو عنوان الدرس القادم قلنا حديث عمار بن ياسر كيفية التيمم هو اول سؤال في المرة ده الله خير يا شيخنا كنت ما سألت شيخ يا شيخنا عن موضوع إذا إذا إذا إذا حضر الماء يعني بطل التيمم عن الأصل ده يعني قلت طب ليه أخذتوها إذا بطل التيمم طب أنا تيممت دلوقتي وارتفع الحدث وبقيت طاهر مستعد للوضوء قلت بطل التيمم يعني لا تستطيع الشروع في تيمم آخر بس انت ارتفع عنك الحدث يعني ليه خدته بطل التيمم يبقى التيمم لا بطل الشروع في بطل فعل التيمم لكن انا خلاص التيمم خلصت وارتفع الحدث عني جبناه ليه خدوها كده ليه ما خدوهاش بالمعنى اللي انا بقوله نعم هو ما هو يعني السؤال يقول يعني لماذا فهم العلماء بقولهم اذا حضر الماء بطل التيمم ان المقصود بها بطل الشروع في تيمم جديد لكن المتيمم قديما يعني لا ينطبق عليه هذا الكلام هذا يعني وجهة صحيحة يعني هم العلماء يقولوا الذين يقولون بذلك يقولون ان هنا لان التيمم عزيمة وليست رخصة فبالتالي انا عملت بمقدوري وما تغير المسألة فلي ان اصلي بهذه الصلاة بهذا التيمم حتى انقض وضوئي عادي لا حتى تنقض وضوئك ان هنا ان الصلاة سقطت وجاء وقت الصلاة الاخرى وكان الماء موجود فهنا الحال تغير هنا الحال تغير وبعض العلماء جعل أن التيمم لأنه خروج عن الأصل فتتيمم لكل صلاة تيمم جديد لا يكفي أن تصلي الصلوات كلها بتيمم واحد لأن هذا خروج عن الأصل فكل مرة تعيد هذا الأصل نعم في سؤال تاني يا شيخنا اللي هو قلنا إنه الصلاة لا تصح لا في المقبرة ولا في حمام إيه يعني الحمام هنا هو خاصة ما كانش في حمامات يعني لا المقصود اللي كان فيه هناك زي المراحيض عامة مكان اللي يتبرزوا فيه كانت في قول حديث عائشة في حديث الإفك وكنا لما نتخذ الحمامات في الدور كان تقرر إلى مكان بعيد وقصة إسلام عمرو بن الجموح طلعوا خدوا الصنم بتاعه ورموه في المكان القاذورات اللي بيتبرز فيه الناس فكان في مكان مخصص للتبرز يعني هذا كان يعني على سبيل الاصطلاح المجازي ومشى النبي عليه الصلاة والسلام لا والمقصود هنا لا المقصود هنا ان الحمام يعني معناها الحمام اللي فيه موضع النجاسات السلام عليكم شيخ يعني كيف ترد يا شيخنا على السؤال المشهور ان لا مثلا لا الصلاه في مسجد به قبر يعني تجوز الصلاه وهو آثم فقال كيف الحاتم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني واستشهدوا بان دلوقتي المقابر زي مثلا السيده زينب في مصر او الحسين بيعملوا برضه زي مقصوره كده فقال لك نفس الوضع في قبر النبي صلى الله عليه وسلم انه القبر بقى محجوز برضه عن المسجد يعني كيف يتم يعني الرد يعني السؤال برضه انا خلاص يسال السائل كيف الصلاه في مسجد فيه قبر لا تجوز والصلاه في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام بالاجماع تجوز ومستحبه وهذا ما يستدل به اهل الضلال من الصوفيه الذين يقولون بالصلاه في مسجد في قبر نقول هناك صلاه لها مساجد المعروفه وهو الاصل وهناك نهي عن الصلاه في مسجد فيه او الصلاه في المقبره فهنا المسجد الذي فيه قبر اصبح مسجد فيه قبر ففيه مقبره فلا تصح الصلاه فيه ثم جاءنا استثناء في كل المساجد سواسيه أما مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فله استثناء الصلاة فيه بألف صلاة فتعارض عندنا هنا نهي وأمر مشروع مستحب فيه حد فهنا لا نعدم دليل الألف صلاة أو فضل الألف صلاة على الذي فيه قبر أما المساجد الأخرى فليس فيها هذه الميزة فلماذا أصلي فيها يعني هنا في نهي عن الصلاة بس حيفقد معه لو ما صليش المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الألف صلاة الصلاة ألف صلاة فبالتالي أنا حتى لا أعدم هذا الفضل فبقى الفضل أكبر من النهي أما هناك ليس هناك فضل كل المساجد زي بعض صلي بره في الشارع زي صلي جوه في المسجد لو عملنا مصلى قدام البيت هنا تحت بقت زيها زي المسجد طب لماذا فضلنا مسجد فيه مقبرة وليس فيه أي فائدة إلا القبر فأصبحت نكيل أشد والنهي أشد. والله أعلم. هذه معلومة صحيحة. مسجد شيخنا جزاك الله خير. إذا كان انقطاع الماء استمر 24 ساعة وأنا تيممت ولم أحدث، هل أستمر على نفس التيمم؟ العلماء يقولون كل وضوء، السؤال يقول هل يجوز صلاة صلاة صلاتين بتيمم واحد؟ العلماء يقول لا، لكل صلاة تيمم، لأن التيمم غير الوضوء، فالتيمم رخصة، فتأخذ بالرخصة لكل صلاة رخصة. والله أعلم. لكن منهم من قال التيمم كل ما لم ينقضي الطهارة ولم يأتي الماء فأبقى على طهارته، منهم من أجاز ذلك. والله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. ذكرت حديث اللي هو ضعيف أو هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع علي وجعفر قال أنت أشبه وقام يحجب برجليه. لو افترضنا أنه هذا الحديث صحيح، هل تؤخذ فعل جعفر رضي الله عنه بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ لا، يؤخذ منه العرض. السؤال يقول هل لو صح حديث أن جعفر قام وحجل على رجله لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أشبهت خلقي وخلقي، فهل يؤخذ منه أنه يجوز هذا؟ يؤخذ منه كالحالة التي فيها أن إذا سر الإنسان له أن يتراقص بجسده إن صح هذا الأمر، كالعرض السعودية مثلا، يعني اللي يمسكه بالسيف ويرقص هذا رقص، لكن هل هم يرقصوا هذا الرقص تعبدا أم يرقصوا هذا الرقص سرورا؟ هل جعفر قام يرقص هذا الرقص تعبدا لله عز وجل أم قام سرورا لما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا الحالة كحالتهم، فيفهم منها أنه يجوز أن احنا نرقص بالسيف أو أن إنسان يترقص لوحده كده أو يتمين إذا سر من أمره فقط. والله أعلم. جزاك الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. في أسئلة ماشي. سؤال للشيخ، مرة كان يعني الماء مقطوع عندي فكنت يعني على جنابة وتيممت لرفع الحدث الأكبر والأصغر، وذهبت إلى المسجد، عندما وصلت وجدت أن الماء يعني المسجد أو حمامات المسجد فيها ماء، فتوضأت ولكن حسيت أنه يعني في خطأ. السؤال يقول أن رجلا تيمم كان جنبا وتيمم ثم ذهب إلى المسجد فوجد ماء فتوضأ، فنقول هل الوضوء رافع للحدث الأكبر؟ لا لا، أنت جنب الآن، فهل الوضوء يرفع الجنابة؟ إذا فعلك غير صحيح، لكن هل التيمم يرفع الجنابة؟ نعم، فبالتالي أنت هنا وضوءك باطل وصلاتك صحيحة لأنك متيمم متيمم و... نعم، هو إذا تعذر عليه أنه هو يغتسل يعني ما يتعرى أمام الناس ويغتسل، إذا ما كانش في المساجد حمامات أو أو أو شيء أو وجد الحمامات منشغلة وقضاء حوائج الناس فما استطاع أن يغتسل. أرجع السؤال التاريخ إنه قرأت. نعم. في ثبت في صحيح البخاري. نعم. يقول السؤال إن ثبت تاريخيا أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد من 100 سنة فقط، هذه معلومة غير صحيحة، لأني في صحيح البخاري أن عمر في زمن عمر بن عبد العزيز لما أمر عبد الملك ابن مروان الوليد بن عبد الملك أن يدخل القبر النبي عليه السلام في المسجد، فقام وكان عمر بن عبد العزيز أمير المدينة، فوقع الجدار على أثناء الهدم وقع الجدار اللي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت ساق وقدم، هذا في صحيح البخاري، فحزن عمر بن عبد العزيز وظنها ساق وقدم النبي عليه السلام فيكون قد تطاولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عروة ابن الزبير وقال لا، هذه قدم عمر وساقه، فسري عن عمر بن عبد العزيز. إذن دخول مسجد النبي عليه السلام قبل النبي عليه السلام في المسجد كان في زمن الوليد بن عبد الملك. الله أعلم. يعني الحديث عندنا صحيح. الشيخ كيف نوفق بين القول إنما العلم الرخص ولمن تتبع الرخص تزندق أو يقول السائل كيف نوفق بين قول من تتبع رخص العلماء تزندق وإنما العلم الرخص؟ طيب نقول هنا أن المقصود إنما العلم الرخص هو أن العالم يجتهد ويستفرغ جهده أن يجد رخصة للسائل، لكن إذا السائل يتتبع رخص العلماء طبعا إذا اجتهد العالم وأخذ بهذه الرخصة هو له أجر سواء أخطأ وله أجرين إذا أصاب. فبالتالي إذا أنت تتبعت رخص العلماء واحتمال الأخذ بالرخص أن تزل قدمه لأن هذا أصبح اجتهاده الشخصي استنباط الحكم، فأنت تتتبع الرخص أنت ليس تتتبع عالم معين وليس تتتبع الدليل، إنما أنت تتتبع ما يترخص به العلماء سواء صح استدلالهم أو لم يصح، صح دليلهم أم لم يصح. فبالتالي أنت هنا صاحب هوى، أنت هنا متتبع صاحب هوى. أما الذي يأخذ بفتوى العالم الذي رخص له هو من العوام ولا يقصد أنه يأخذ بالرخصة كرخصة، إنما العالم يسر عليه الأمر حتى لا تشق عليه المسألة فرخص له بقدر استطاعته. دي نقطة مهمة جدا. إنما الذي يتبع الرخص هو لا يقصد عالم بعينه ولا يقصد دليل ولا يقصد علم، يقصد أن يتفلت من الدين، يقصد أن يتفلت من الدين. فهذا العالم أفتى بهذه الرخصة فذهب إليه، ثم غيره على نقيضه تماما أفتى بغيرها فأفتى بغيرها. أما الذي يتتبع الرخص ينظر في الدليل فاستنبط أيسر الأمور في هذا الدليل فاتبعها. مثلا احنا قلنا دلوقتي التيمم يرفع الحدث الأكبر والأصغر وأصبح المتيمم طاهر، طيب وين إن الصلاة اللي تأتي اللي بعدها تلزمه تاني بتيمم آخر؟ فجاء عالم قال لا يا جماعة هذه مشقة ولا أرى أن هو يعيد التيمم تاني، نقول جزاك الله خير من هذا استنباط قوي. لكن واحد تاني شاف العالم هنا قال ما تتيممش مرة تانية، هو العالم ده نفسه قال لكن لو انت في الصلاة وجاء المية تخرج من الصلاة وتتوضى قال لك لا سيبك من العالم ده، غيره بيقول ايه؟ فبالتالي هو هنا يريد ان يفعل فعله ثم يبحث عن عالم ايد ما يفعله. سألني مرة اتنين في الحج قال لي انا خلصت العمرة وبعدين ما حلقتش ولا شيء ورحت خالع حرامي ولابس لبس العادي، فقلت له انت ليش فعلت ذلك؟ قال لي خلاص انا قلت انا خلص ابقى احلق بعدين، يعني هو يعني ربنا مستني ان احنا نحلق في الحل، فقلت ابقى احلق بعدين. فقلت له لا انت كده عليك دم وترجع تاني تحلق كان شعرك. قال لي والراي الثاني؟ قلت له الثاني انت قلت المساله شيء؟ قال لا بس اكيد في راي ثاني. هو مش عايز يتعب، هو عايز يقف على ذلك، هو عايز انه على كده فيبحث عن الراي الاخر. هذا متبع الرخص. اما ان العالم يقول استنباط معين وانت تاخذ هذا الاستنباط بعدما اقتنعت بدليله هذا انت اخذت برخص العالم. اقول قولي هذا واستغفر ربكم وجزاكم الله خيرا. اسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.